صلاه الله محمود. لا مش هيزعل عنه والله. الله الله الله الله الله. طب خلاص خلصت. خلاص فليعبدوا رب هذا الذي واحد وتسعين وشكر الله سعيكم جميعا.